عن المزابنة والمزابنة الرجل يجيء إلى نخل الكثير بالمال العظيم فيقول خذوا بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام بني قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان وقال حدثنا عبد الواحد وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد أنه قال حدثني وسيد بن رافع ابن أخي رافع بن خديج أنه قال رافع بن خديج نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا قال من كانت له أرض فليزرع فإن عجز عنه فليزرع آخر. في نسخة المكنز سقطت كلمة أسيد ابن أخي، أخي غير موجودة في طبعة المكنز. فجزع أخوه خالف عبد الكريم بن مالك الرملي قال أخبرنا العلاء بن حجر أنه قال أنبأنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن مجاهد قال أخذت بيدي طوسا حين دخلت على ابن أبي على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض فأبى طوس فقال سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا وراه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال عن رافع فذكر مرسلا بلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد قال قال رافع بن خديج نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خروجها تابع إبراهيم مهاجر بن قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه نقل مر النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم على أرض رجل من الأنصار فقد عرف أنه محتاج فقال لمن هذه الأرض فقالوا لفلان أعطاني بالأجر فقال لو منح أخاه فأتى رافع الأنصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم وبأخبر أن محمد بن ثنا ومحمد بن شر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن رافع بن خديج أنه قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل وبأخبر أن عبد المعلن عن خالد بن خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد قال حدثنا رافع بن خديج فنهان عن أمر كان لنا نافعا فقال من كان له أرض فليزرع ويمنحها أو يذرها وبني قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطوس ومجاهد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنهان عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرع أو ليذرها أو ليمنحها ومما يدل على أن طوسا لم يسمع هذا الحديث بلي قال أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن وادين قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار أنه قال كان طوس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع باسا فقال له مجاهد اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثا فقال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ما فعلت ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث فقال عبد الملك بن مسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له وقال عبد الملك بن أبي سرمين عن عطاء عن جابر بن بني قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان له أرض فليزرع فإن عجز أن يزرع فليمنح أخاه المسلم ولا يزرعها إياه قال رحمة الله عليه أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها وليمنح أخاه ولا يكريها تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وبني قال أخبرنا هشام بن عمر عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر أنه قال كان لأناس فضول أراضين يقرونها بالنصف والثلث والربع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرع أو يزرع أو يمسكها وافقه مطر بن طهمان وبني قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس والفاخري قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرع أو ليزرعها ولا يؤاجرها وبلي قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا أحمد عن مطر عن عطاء عن جابر أن رفع عن جابر رفعه قال نهى عن كراء الأرض وفقه عابد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن انقراء الارض بالايقال. اخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل بن عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزامنة والمحاقرة وبيع الثمر حتى يطعم الا العرى يتبعه يونس بن عبيد. وبأخبرني زياد بن ايوب قال حدثنا عبد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزامنة والمخابرة وعن الثنيا الا ان تعلم. وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على ان عطاء لم يسمع من جابر حديثا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من كان له ارض فليزرع بلي. قال اخبرني احمد بن يحيى قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا امام بن محمد بن يحيى قال سال عطاء انه قال سال عطاء سليمان بن موسى قال حدثنا جابر ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال من كانت له ارض فليزرع او ليزرع اخاه ولا يكري اخاه. وقد روى النهي عن المحاقله يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وبليه. قال اخبرنا محمد بن ادريس قال حدثنا ابو داود قال حدثنا معاويه بن سلم عن يحيى بن كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وعن وهي المزابنه وخالفه هشام ورواه يحيى عن ابي سرمد عن جابر بن ابي قال اخبرنا ثقته قال حدثنا احمد بن مسعدة عن هشام بن عبد الله ابن ابي عبد الله عن يحيى بن كثير عن ابي سرمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمخاضره وقال المخاضره بيع الثمر قبل ان يزهو والمخابره بيع الكرم بكذا وكذا صاع. خالفه عمرو بن ابي سلمة فقال عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه بليه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويد عن سعد بن ابراهيم عن عمر بن ابي سلمة عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمزابنه. خالفه محمد بن عامر فقال عن ابي سلمة عن ابي سعيد بليه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عن المحاقله والمزابنه. خالفه الاسود ابن العلاء فقال عن ابي سلمة عن رافع بن خديج بنه قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الاسود بن العلاء عن ابي سلمة عن رافع بن خديج ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه. رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج. وبأخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى بليه قال أخبرنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. واختلف على سعيد بن المسيب في رحمة الله عليه وبليه قال أخبرنا محمد بن الثنا قال حدثنا حيان أبي جعفر الخضمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلما إلى سعيد بن المسيب أسأل عن مزارعة فقال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يرى بها بأسا حتى بلغوا عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه حديث فلقي فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال ما أحسن زرع ظهير فقالوا ليس لظهير فقال ليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه أزرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته. ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف في عليه في أبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الحوصي عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزامنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل أو أرض فهو يزرع أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح أو رجل استكر أرضا بذهب أو فضة ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد بن قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن طريق عن سعيد أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة قال سعيد فذكر نحوه فرواه سفيان الثوري عن طارق بن بليه قال أخبرنا محمد بن علي وابن ميمون قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان عن طريق قال سمعت سعيد بن موسى يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبة أو منحة أو أرض بيضاء يسجرها بذهب أو فضة. وروى الزهري والكلام الأول عن سعيد فأرسل إليه قال قال الحارث بن زكريا قراءة علي وانا اسمعه عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاكلة والمزابنة، قال وروى محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعد بن نسبي فقال عن سعد بن أبي وقاص بن أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن أكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة بن عن سعد بن نسبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب المزارع يقرون في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقروا بذلك، وقال أقروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان وعن رافع فقال عن رجل من عمومة بني قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي ذكر أنبان أخبرنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسر عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نهاجر بالأرض عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم رجل من عمومة فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا أنفع لنا، نهانا أن نحاكر بالأرض ونكريها بالثلث والربع وطعام مسمى، وأمر رب الأرض أن يزرع أو يزرع وكريها كيرها وما سوى ذلك. أيوب لم يسمعوا مني على ابني قال ومر رب الأرض أن يزرع أو يزرع وكره كراها وما سوى ذلك. أيوب لم يسمع مني على بني قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكم أن سمعت سليمان بن ياسر يحدث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نحاكر الأرض نكريها بالثلث والربع وطعام المسمى. رواه سعيد عن يعلى بن حكم وبني قال أخبرني إسماعيل بن سعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعد عن يعلى بن حكم عن سليمان بن ياسر أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نحاكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا وما ذاك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرع أو ليزرع أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. رواه قالت ابن غزان رافعا فاغضرب على ربيعة في رواية ابنه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجر بن نثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حضرة ابن غزان عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يقرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الزرع، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع فكيف كرا وبالدينار والدرهم؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم. خالف ولو زعيه وبيلي قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الوزعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حضرة بن قصر الأنصري أنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه كرا الأرض بالدينار والورق، فقال لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجرون على الماديانة وقبل الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كرا إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلبس به وافقه مالك بن أنس رحمة الله عليه على إسناد وخلفه فيه لفظ بليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس أنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلت بالذهب والورق؟ قال لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلبس. رواه سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه عن ربيعة ولم يرفعه بليه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الورك عن وكان قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال حلال لا بأس به ذلك، فردوا الأرض. رواه يحيى بن سعد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة بن أبي. قال أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي في حديث عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرض ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبل وأشياء معلومة وساق. رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف فيها واختلف على زوري في ابنه. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جوارية عن مالك عن الزوري عن أن سالم بن عبد الله وذكر نحوه تابعه قير بن خالد بن قال أخبرنا عبد الملك بن شعب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن ابن جبين قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يكري أرضه، حتى بلغ أن رافع بن خديج كان ينعن كر الأرض فلقيه عبد الله الله، فقال: يا ابن خديجة، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثني على الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض. قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تقرا، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك قراء الأرض. أرسله شعيب بن أبي حمزة رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أورعهم. وبأخبرني محمد بن خالد بن خالين قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن زري قال بلغنا أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه كان يحدث أن عمي وكان يزعم شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء الأرض. روى عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عمي، وبليه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال زهري وكان ابن المسيب يقول: ليس باستقراء الأرض بالذهب والورق بأس. وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فوافقوا على إرسال عبد الكريم بن الحارث. قال الحارث بن سكنان قرأت عن علي وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراء الأرض. قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يقرون الأرض؟ قال: بشيء من طعم مسمى ويشرد أن لنا ما تنبت ما ديانة الأرض وأقبل الجنة. العالمين أحسن الله إليكم شيخي وأستاذي وجزاك الله عنا خير الجزاء شيخي. حفظكم الله شيخ ورفع الله قدركم شيخ وأستاذنكم والدي وأستاذي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم أستاذي في أمان الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا نهاية المجلس الثامن، والمجلس 38. نسأل الله القبول والتوفيق والسلام لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني بقدر المستطاع إن شاء الله سأجتهد في الوفاء بمجلس الصباح لو 9:45 والبدء في قراءة ما تيسر من سنن أبي داود على الشيخ أحمد مجتبى الهندي. هذا والله أعلم، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استغفرك الله.